يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.